واحد شغال تاني، واحد مو مشتغل، واحد متزوج ومالك بيت وسيارة كمان، وشاب ثاني من الأخوة ما يملك شيء، وقام والده ساعده في بناء بيت وزواج كذا، حكم إنه يعني ضعيف. كيف؟ نشوف هذه الحالة، شوف التسجيل سجان، أما إنه سورين يا محمد فضل سيد اشهد سيد محمد اخلا سيد سيد سيد سيد سيد سيد هذا عند ابو ولا خلي خلي رفع ايه فضل يحس ان شو يفعل يا واحد ضرب ضربه والثاني ضرب عشان يتعاون معه. قال يا ابني خلصنا.